سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم خطت راحا لما سريت خطت راحا لما سريت مجرم قربا مجرم قربا منه دنيت خطت راحا لما سريت خطت راحا لما سريت مجرم قربا مجرم قربا منه دنيت بإثرك صخرة سارت لما بك الأرجاء نارت بإذنك الصخرة سارت لما بك الأرجاء نارت لولا نداء شعري لطارت لولا خير الأنام ليلا من البيت الحرام للأقصى يا خير الأنام ليلا من البيت الحرام للأقصى يا خير جري في الدجى سريع